بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك في شيخنا وأطل عمره وبارك فيه وفي ذريته والسامعين جميعا وعمل يا رب العالمين والسامعين جميعا يا رب. أولا نحمد الله تعالى أن شرفنا بتعلم على يد شيخنا مصطفى بن علوي حفظه الله تعالى. الله يبارك فيك. شيخنا مشكل الأثار، والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يورد إشكالا في حديث تميم الداري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأورد إشكالا وهو أن الله تبارك وتعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام. فهل الدين عند الله هو الإسلام أم الدين النصيحة؟ فلتفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فليس هنا أي إشكال أبدا حتى ننشئ خلافا. وابتداء فالسنة كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وفي شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ثبت حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون بينهما تعارض إلا إذا حملنا أحدهما على أنه منسوخ والآخر ناسخ، أو إذا أنزلنا أحدهما منزلة حال أو منزلة عين، وقعت حال وقعت عين والآخر عام. لا يمكن أبدا أن يكون هناك تضارب بين أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأن الله قال في الوحي: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما الاختلاف في أفهام البشر، وقد قال تعالى في شأن البشر: وقد خلقكم أطوارا، ومن معانيها خلقكم من ذوي الأفهام المتعددة، هذا سريع الفهم، هذا بطيء الفهم، هذا ذكي، هذا غبي، هذا مجنون، هذا عاقل، هذا عبقري، هذا دون ذلك. فقط في الاختلاف فينا نحن وفي أفهامنا. هذا وعن الحديثين المذكورين: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا لا تعارض بينه وبين إن الدين عند الله الإسلام، لأننا سنقول الإسلام هو النصيحة، الإسلام هو النصيحة. لكن هل ينحصر الدين في النصيحة أو هل ينحصر الإسلام في النصيحة؟ وأيضا نضيف شيئا آخر لا بد منه، وهو أن الكلمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل لا بد وأن يعلم. قد تتعدد المعاني، تتعدد معانيها، يتعدد المراد بها، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة، من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. وقد ضربت لذلك أمثلة كثيرة، ولو شاء شخص أن يخرج مجلدا ضخما هائلا في إثبات هذا الموضوع أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه لأخرج مجلدات، وكل كلمة ستكون بالدليل، كل معنى بالدليل. فعلى سبيل المثال كلمة المحصنات، المحصنات أحيانا تطلق على المزوجات، فالمرأة المحصنة متزوجة إذا أتت بفاحشة ترجم المحصنات المتزوجات، المحصنات العفيفات، المحصنات الحرائر، المحصنات المؤمنات. أصل ذلك كله يرجع إلى معنى، وهو أن الإحصان المنع من الحصن، فقالوا المرأة المتزوجة محصنة لأنه يفترض أنها لما تزوجت الزوج يعفها فلا تنظر إلى الحرام، لما أسلمت يفترض أن الإسلام يزجرها فتمتنع من الزنا، حريتها إذا كانت حرة لا تجعلها كالأمة التي تزني ولا تبالي بأهل، عفافها العفيفة محصنة أيضا عفتها تمنعها. لكن في موطن يلزم أن أقول المحصنات هن المزوجات، لا أقول هن المسلمات، في موطن مثلا إقامة الحد على المحصنة حد الرجم، لا يمكن أن أطلق وأقول المحصنات هن المؤمنات لأنني سأرجم حينئذ البكر. هذا كمثال كلمة المحصنات لها عدة معاني يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. سبق بأن كلمة السيئة تطلق على الكبيرة، تطلق على الكفر، تطلق على المعصية، تطلق عامة، سيئة بمعنى الكفر، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراكم ذلة، إلى قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. قال تعالى في شأن قوم نوح ومن قبل كانوا يعملون السيئات والكبائر الفواحش. قال تعالى إن تجتنبوا ما كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فيفهم المعنى من الذي وردت فيه الكلمة، كلمة أمة، إن إبراهيم كان أمة رجلا حنيفا عاقلا، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة عدد من السنين مدة زمنية، إن هذه أمتكم أمة واحدة، على رأي الأكثرين ملتكم ملة واحدة، كذلك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت جماعة من الناس. فكلمة الأمة تتعدد معانيها، يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، وإن كان المعنى الإجمالي يرجع إلى الكثرة، إلى الشيء الكثير، أمة من الناس يسقون جماعة، اتذكر بعد أمة بعد أيام طويلة أو سنوات طويلة، إن إبراهيم كان أمة بمثابة كم من كبير من الناس في عقله ورشحان عقله إلى غير ذلك. وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا. الدين، كلمة الدين من نفس الباب، كلمة الدين تطلق على الجزاء، مالك يوم الدين، لن نقول مالك يوم الإسلام حتى نقول إن الدين عند الله الإسلام، إنما الدين هنا بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين، مالك يوم القيامة، مالك يوم الدين الذي فيه الجزاء، فيه الثواب والعقاب. الدين الذي نتدين الله به هو الإسلام، إن الدين عند ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وحين تطلق كلمة الدين ورد بها الشرائع، فعلى حسب المقام الذي وردت فيه الكلمة. هذا الأصل لابد أيها الإخوة أن يعلم، أن يعلم، لأن فرق ضلت بسبب الجهل بهذا الأصل، فرق كثيرة ضلت بسبب الجهل بهذا الأصل. قد يكون للكلمة معنى وضعت له وينتقل تنتقل إلى معنى آخر لقرينة، مثلا كلمة قال، أصل القول باللسان، ولكن إذا قلت قال برجله، قال برجله، انتقلنا من اللسان إلى حركة الرجل. أقول ذلك لأن جماعات التكفير كانوا عند المناظرة لهم من في الستينات والسبعينات، كان أحدهم نقول له يا أخي الرسول يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا، قال يعني عمل. طيب أصل كلمة قال موضوعة للسان إلا إذا جاءت قرينة، فيقول قال برجله، ويأتيك بالنصوص فيها قال برجله. صح إن ممكن تقول قال برجله، لكن ما الذي جعلني أنصرف إلى أنها العمل بالرجل عن القول باللسان؟ القرينة التي صاحبت الكلمة، لكن لها أصل وضعت له. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إذا قلنا مثلا هناك يهودية نصرانية بوذية الحاد، ناس دينهم الإلحاد، ناس دينهم النصرانية بوذيون كل هذا أشياء الناس تتدين بها. الدين المقبول من ذلك هو الإسلام، فمعنى الدين هنا الدين المقبول عند الله هو الإسلام. ما الإسلام هذا؟ أغلبه النصيحة وأعظمه النصيحة، كما قال الرسول الحج عرفة. الحج عرفة ليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أن الحج ينحصر في عرفات، لكن لما كان عند من صح الحديث وفي الجملة كل طرقي فيما قال لكن يصح مجموعها، فإذا قلنا الحج عرفة معنى أعظم الحج وأعظم ركن فيه هو الوقوف بعرفات. إذا لم تقف في عرفات ذلك اليوم أو الليلة التي هي ليلة النحر إلى الفجر لا حج لك، مع أن الحج في طواف إفاضة هو ركن أيضا، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إذا لم تأتي به ما حججت. والسعي عند قوم ركن، السعي عند قوم ركن من أركان الحج، لكن لما كان طواف الإفاضة يمكن أن أؤجله، يعني يسنى أنه يكون يوم النحر، لكن أبا أنني لم أفعل يوم النحر ولا اليوم ولا بعده بأسبوع ولا بعده بأسبوعين، وأجلته أو أجلته امرأة نفست حتى تطهر من نفاسها ونفاسها ممكن يستمر لمدة، فلم يكن هو أعظم ركن من أركان الحج وإن كان هو ركن من أركان الحج. فقوله الحج عرفة أعظمه وأجله وأفضل شيء في عرفات. فتجينا نقول الدين النصيحة، الدين النصيحة أعظمه النصيحة، ولكن كان الإشكال الذي ينبغي أن يورد مثلا إذا قال الرسول الدين النصيحة وورد مثلا اليوم أكملت لكم دينكم الدين الحج، في مفسرون كثيرون يقولون في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم دينكم حجكم، في من يقول كان الإشكال يكون أقوى، كيف يقول النبي الدين النصيحة ويقول قوم إن الدين هو الحج، يقول أقوى من الدين، كان يكون الإشكال أقوى يعني ظاهرا، وإن كان باطنا الحمد لله ليس عندنا أي إشكالات على الإطلاق. لكن هنا قال الدين النصيحة معناه من أجل الأشياء في ديننا وأفضل الأشياء في ديننا النصيحة. النصيحة ليست مقصورة على نصيحتي للسيد أقول له يا سيد ما تأكلش كتير حتى تخس شوية يا سيد، معذرة يعني يقتصد في الأكل والشرب حتى فنصحته، لكن قد تكون النصيحة يا زيد آمن أسلم، قل الرسل لأممهم أسلموا، هذه نصيحة وهذه نصيحة، لكن هذه تختلف في قدرها ومدلولها عن النصيحة بأن تسلم. فإذا ظن شخص أن النصيحة محصورة على ما تأكلش شيبس يا ابني، نصيحة يا نصيحة، لا تسافري وحدك يا بنتي، هاي نصيحة، لكن إذا أخذت النصيحة بشموليتها وعمومها تجد أن النصيحة هي أصل عمل الرسل، جاءوا ينصحون قومهم بأن يتركوا عبادة الأوثان إلى عبادة الله سبحانه، وهذه أعظم نصيحة، فإذا حملت على ذلك استقام لك الأمر بخروجك من المدلول الضيق للنصيحة الذي قد يتصوره شخص إلى الأفق العام للنصيحة، وأنها تشمل كل شيء كالأمر بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتظم الأمر بالإيمان بالله، وانتظم النهي عن المنكر النهي عن الشرك بالله، وجاء عطف خاص على عام فيه وتؤمنون بالله، إما أن تؤمنون بالله إيمانا زائدا عن ذلك. فإذا واستعنى المدلولات اندفعت الإشكالات. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، يعني الدين ممكن تجمعه في النصيحة، وأن أغلب هذا الدين يندرج تحت باب النصيحة، لكن لا يمنع من أن يكون الدين في صلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ورسوله، الحديث إلى آخر. الرسول قال سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، ثم أي؟ قال بر الوالدين، ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فالمقامات تختلف، مقام يحتاج إلى تذكير بالنصيحة يبين من تبين فيه منزلة النصيحة في الإسلام. بيعة تحتاج أحتاج من مثلا السيد يبايع على شيء، أنظر إلى حاله، ما الذي يجيده؟ وجدته عنده كفاءة في النصح، بايع الرسول جرير بن عبد الله البجلي على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. آخر يبايع على أن الشخص شجاع في الحرب له شأن وصولة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم ابن الأكوع على الموت يوم الحديبية، وبايع أقواما آخرين على أن لا يفروا. فلا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لأن هذا في اتجاه وهذا في اتجاه. إن الدين عند الله، الدين المقبول من كل الأديان هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما الإسلام؟ ما هذا الدين تفاصيله؟ هي النصيحة. ما قوله الدين النصيحة؟ الدين أغلبه وشيء عظيم فيه، ومن أعظمه النصيحة بمفهومها العام المتسع، ليس بالمفهوم الضيق الذي قد يتصوره، والله أعلم. أحسن عليكم شيخنا. وعليكم. وزادكم الله من فضله. وإياكم. شيخنا في هذا الحديث بيان، نريد بيان معنى النصح لكتابه. النصح لكتاب الله؟ نعم. أن تؤمن به أولا، تدعو الناس إلى الإيمان به، تدعو الناس إلى الإيمان بالقرآن، وتبين أن هذا القرآن أنزل هدى للناس، وأن الله وعد بإنزاله وأمر باتباعه إذا أنزل لما أهبط الأبوين الكريمين، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. دعوة الناس إلى الإيمان به وتصديقها، بيان أن هذا القرآن من عند الله وأنه كلام الله، أنه كلام الله. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تدعوهم إلى تلاوته، تدعوهم إلى تدبره، إلى العمل به، إلى التحاكم إليه، إلى حفظه، إلى تجويده. كل ما يتعلق بهذا القرآن تبين للناس محاسنه، تبين للناس فضائله. حق لكتاب الله علينا أن نبين محاسنه للناس، الناس لا يفهمونه ولا يعرفون قدره. بين لهم قدر هذا الكتاب العزيز أو شيئا منه، بين لهم فضل تلاوته، فضل تدبره، فضل تعلمه، فضل العمل به. اذكر منه أمثلة مواعظ، ذكر به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلكتاب الله علينا حقوق، علينا أن نؤديها، والله أعلم. أحسن عليكم شيخنا. هل عندنا سؤال في هذا الباب؟ تفضل يا شيخ. نعم نعم، النصيحة لله، النصيحة لله، تنصح لله بوجهيها، نصيحة تبتغي بها وجه الله، أو النصيحة لله بالدعوة إلى توحيده والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده إلى غير ذلك. شوف يا شيخ عمرو، النصيحة بمعناها اللغو والتصفية وغير ذلك. أنت أخبرت في هذا الخبر، وأذكر في هذا المقام فضيلة الوالد الكريم الشيخ الدكتور فتح جمعة رحمة الله تعالى عليه، كان خبيرا من خبراء لغة العرب، وكان يحب هذه اللغة حبا شديدا، وكان يقول إنني غاضب على الشيخ الشعراوي وحدينا، فقلت له لماذا يا والد أنت غاضب عليه؟ يعني في ناس لها مآخذ على بعض الناس من ناحية عقدية من ناحية حديثية، مثلا ممكن واحد يقول أنه لم يكن يتحدث بحديث كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فدي تسري المحاضرة، لم يكن ينتقل الحديث، ممكن واحد يقول كذا، لكن أنت لماذا؟ قال لأنه تحدث كثيرا بالعامية وأضر باللغة العربية كثيرا من حيث لا يدري، أراد التبسيط للناس فنشر العامية كثيرا، فألف كتابا سماه اللغة الباسلة. اللغة الباسلة دكتور فتح رحمة الله تعالى عليه من أهل بلقاس وشرف لأهل بلقاس، ألف كتاب سماه اللغة الباسلة، ينتصر فيه للغة العرب، لا لأنها اللغة التي نتحدث بها ولكنها اللغة التي نزل بها القرآن. فأورد استدلالات كثيرة من كتاب الله بلسان عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لو فصلت آياته، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فشاهد من كلام، هذه مقدمة بس في شأن الرجل، لكن شاهد من كلامي ما سأذكره، وهو أنني سألته يوما عن قول الله تعالى بعد أن قرأت أقوال المفسرين، أردت أن أفهم وجهته أني على حرف جر، فلماذا قال الله تعالى ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه أجر عظيم؟ قال هكذا أنزلت فنقرأها كما أنزلت، وبعدها أضاف جملة قال لكل أهل علم، لكل أهل فن من الفنون، علم الطب، علم الهندسة، علم الصيدلة، لغته الخاصة به، لغته الخاصة به. فقد استعمل كلمة في الناحية الشرعية، لأننا أثرت له لماذا مثلا إذا قرأنا في تفسير الزجاج أو تفسير النسف أو تفسير المهتمين باللغة نجد خلافا كبيرا بينهم وبين آثار الصحابة والتابعين، يعني نقرأ مثلا نعرف التفسير التي تمت بأقوال الصحابة كالطبري وتفسير ابن عيينة، تفسير عبد الرزاق الثوري، أبو حاتم الرازي، تفسير كثيرة تجدهم في واد فيما ينقلون من الآثار عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة وعكرمة وسعد بن جبير، والمتأخرون يقفون عند الدقائق اللغوية. لماذا لم يكن السلف يتوغلون؟ قال ينبغي أن يكون لكل أهل علم لغتهم واختصاصهم الخاصة بهذا العلم. فطبقت مثلا هذا على اللغة الإنجليزية، حتى الإنجليزي كلمة البيب بعضهم يطلق على الماسورة، أهل الهندسة يطلقون البيب على الماسورة، بعضهم يطلق على الأمعاء، قد سموه في الطب يسمون أحيانا بيب كل ما كان مثقوبا من الداخل يطلق عليه بيب، سواء كان ماسورة أو أنبوبة أو، فتتعدد الاصطلاحات. فأحيانا الوقوف عند المعنى اللغوي وترك المعنى الاصطلاحي الموضوع له الكلمة يضر أحيانا، كالصلاة مثلا، في مبتدع ظهرت في السودان من سنوات طويلة يقول لا الصلاة معنى اللغة والدعاء، يكفي أنك تدعو ولا داعي للصلاة التي ذات الأركان، ويجيب لك المعنى اللغوي للصلاة الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، صلي لهم ادعو لهم، ادعو لي يا رسول الله، قال صلى الله عليك وعلى زوجك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها وصلي عليهم. لكن ليس هذا المعني بقوله أي العمل يحب إلى الله يا رسول الله، قال الصلاة، ليس معناها الدعاء هنا، إنما معناها الصلاة ذات الأركان. هذا وبالله التوفيق. أعرف أن هناك قراءتان عليه وعليه ونعرف توجيهات العلماء، لكن كنت أسأله من منظور لغوي، فلما قال هكذا أنزلت خلاص قلنا شكر الله له اجتهاده، وإن كانت هناك أقوال أخرى لكن لفت نظرني إلى أن أهل كل علم لهم عفوا اللغة التي يعني يتعاملون بها. حتى نفس أهل التخصص الواحد قد يختلف في تعريفات فيما بينهم، يختلف في تعريف بعض التعريفات. مثلا أحيانا يقول الإمام أحمد عن حديث إنه منكر، ويعني به أن رويه متفرد، أو يقول فلان منكر الحديث ويعني أنه يأتي بأحاديث مفاريد. أحيانا البخاري يقول فيه نظر، وهو يعني أرض أنواع الجرح عنده، كلمة الشاذ، الحديث الشاذ. عندنا لا مثلا في أهل الحديث أربع تعريفات: الشاذ عند الشافعي ما خالف فيه الثقة، من هو أوثق منه، يعني فرد ثقة خالف. بعض العلماء الخليج يقول لك ثقة خالف، سواء كان عفوا ثقة تفرد، يعني أربع تعريفات للشاذ معروفة: فرد، ثقة خالف، ثقة خالف، مخالف عموما. بعضهم ينظر إلى تفصيل كابن صلاح رحمة الله تعالى عليه، ينظر إلى الرواية التي خالفت سميها شاذة لم تخالف. الحاصل أن أهل الاصطلاح الواحد قد يكون لهم بعض التعريفات لتباين بلادهم، أحيانا لتباين بلادهم وتباين أماكنهم، والله أعلم. ننتقل إلى الباب التالي، وقد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فأورد حديثا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. وحديث آخر: الحج عرفة، وهو قول عطاء كما صح عنه أنه هو يوم الحج الأكبر. فهل هناك ثمة تعارض بينهما؟ وما هو يوم الحج الأكبر؟ عفوا الثاني ماذا قلت فيه؟ الحج عرفة وعطاء صح عنه أنه قال يوم الحج الأكبر يوم عرفة. هو شوف، أولا الحمد لله والصلاة والسلام، إذا قال تابعي بخلاف حديث رسول الله فلا ينجي خلافا أصلا، بل إذا قال صحابي بخلاف حديث رسول الله لا ينجي خلافا أصلا. لكن تنشي مثلا خلاف بين قول الرسول وبين قول العالم، العالم أخطأ على طول. إذا خالف العالم العالم أخطأ، إلا إذا حاولنا أن نلتمس لعالم عذرا فقط من هذا الباب. أما أنني أنشئ خلافا بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قول أي شخص لا يمكن أبدا، لأن قول الرسول مقدم على كل قول. لكن الذي أحيانا نبحثه التماسا للمعاذير للعلماء، التماسا للمعاذير لمن؟ للعلماء. مثلا ما قل مثلا قال مالك، الإمام مالك مثلا أن المسح على الخفين مدته مفتوحة، تمسح يومين ثلاثة عشر عشرين مدته مفتوحة، والنبي يقول أو صفوان بن عسال وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رخص للمسافر في المسح ثلاثة أيام بلاليها وللمقيم يوما وليلة. فكيف ذهب مالك إلى رأي خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ابتداء لا أنشئ خلافا بين مالك وبين الرسول، خلاص قال الرسول إذن قول مالك مطرح. لكن باب التماس المعاذير لأئمتنا وعلمائنا وأنهم لا يرتجلون، أبدأ أبحث عن دليل ما المستند يا مالك الذي استندت إليه. مالك لن ينشئ حديثا من فراغ، فوجد أنه استدل المالكية بحديث أن عمر قال لبعض الخادمين: كم تنزع، منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: منذ جمعة، من الجمعة إلى الجمعة أنزع خفيك. قال: أصبت السنة، أصبت السنة. فلما قال أصبت السنة يلزمني أن أقف، لأن هناك سنة، وإذا قال الصحابي السنة يعني أنها سنة الرسول، إذن لازم أتوقف، أن في سنة والأخرى سنة أيضا. صفوان بن عسال يقول إنها أن النبي رخص لنا 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة المقيم. فنبدأ نبحث، وجدت إلا لمالك وهي أثر عمر. بعد البحث مثلا والتدقيق، فلماذا ذهب الجمهور، لماذا لم يعتمدوا رأي مالك وعندهم حديث جمعة جمعة وهذا أيسر على الناس؟ ترى بعد البحث الحديثي من الناحية الحديثية أن كلمة السنة شاذة، والصواب أن عمر قال أصبت، قال أصبت. أفهم بعض الرواة كلمة السنة وهي ليست في الخبر، ليست ثابتة. إذن أصبح هناك قول عمر أحمله على أنه اجتهد، ولكن اجتهاده أمام النص مدفوع، يعني قوله أمام حديث رسول الله مدفوع، ليس هو بالقوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة أنا لا أنشئ خلافا بين عطاء وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إجمالي القول أنه لم يثبت في بيان يوم الحج الأكبر حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن رسول الله حديث في تعيين يوم الحج الأكبر، هل هو عرفة أو هو يوم النحر. لكن قال أكثر العلماء، أكثرهم قال إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم عرفة، يوم عرفة له خصوصياته، ويوم الحج الأكبر ويوم النحر، لأن أكثر أعمال الحج فيه، فيه رمي الجمار، فيه النحر، فيه الحلقة والتقصير، فيه طواف الإفاضة، فيه سعي الحج لمن كان عليه سعي الحج. فعلى هذا جمهور العلماء. أما كأحاديث، وردت عدة أحاديث في تعيين يوم النحر أنه يوم الحج الأكبر أو يوم عرفة أو يوم النحر، لكن كلها متكلم فيها، وإن كان أكثرها أيضا مع ضعفه يشير إلى أنها يوم النحر. وعليه حمل بعض المفسرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، حملوها أن عليا أرسل يوم الحج الأكبر، لكن الأسانيد بذلك أيضا ضعيفة والله أعلم. فلا تعارض، ولا يجوز لنا ولا يسوغ لنا إذا كان عندنا حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ننشئ خلافا بينه وبين قول أي شخص كأنما كان، لا صحابي ولا تابعي ولا غير هؤلاء أبدا. والحمد لله نحن تطمئن بذلك قلوبنا، وجهة واحدة مردها إلى الله ورسوله، لأن الذين يردون الأمور إلى العقل كالمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكل هذه الفرق، أكبر آفة ابتليت بها هذه الفئات، أكبر آيات ابتليت بها تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. ولما قدموا العقل على النقل واختلفت عقولهم توسعت الاختلافات جدا بينهم، نقولهم أيضا متباينة، يعني هذا ليس عقله كعقل هذا، ليس عقله كعقل هذا، ليس عقله كعقل. فالذي يستطيع أن يفعل شيء يفعله، مثلا واحد منهم وجد صفة لله ممكن يفهمها صح يثبتها لله، يقول لك ما واحد وجد صفة لا يمكن من وجهة نظري أن يثبتها، يقول خلاص دي غلط، ما ليس لله صفة بهذا الكلام. فهم يقد أكبر مشكلة وقعوا فيها كلهم تقديم العقل على النقل، فردوا عشرات النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وإن لم يعلنوا صراحة عن ردها لكن تأولوها أو أوقفوا العمل بها بحجة أن العقل لا يخلفه. ظهر منهم بعض المتأخرين في زمن قريب من زمننا يقول لك مثلا ولا يلزمني أحد بحديث إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد الجناحين أو في الأخر دواء. عقله ما مصدق، ولا يلزمني أحد بما أخرجه البخاري أن الرسول أغار على بني المصطلق وهم غارون. وهذا الشخص نفسه أو هذه الفئة نفسها تقول لا لمن ما ليس لمن المعرف في الأحاديث أن تؤمن بالله وملائكة إيمان لابد قبلها أن يكون عن استدلال في الآفاق ونظر وتطواف، وإن لم تؤمن بهذه الطريقة لست بمؤمن. فقدموا العقل على النقل في كل شيء. وكتب أحدهم مسطرا لقد على ظهر كتاب في أيام عبد الناصر آمنت بالله عن استدلال وتطواف في أفاق السماوات والأرض، يعني يقول أن إيماني لم ينشأ كإيمان المقلدة من أمثالكم، إنما يعني آفتهم الوحيدة حتى لا تنسوا تقديم العقل على النقل في كل شيء. فردوا أحاديث وردوا صفات لله وردوا أسماء لله وردوا أفعال لله كلها بناء على تقديم العقل. واحد مثلا يقول لك عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا ونعتز بذلك والحمد لله، هذه أعظم عدة نعدها للقاء الله كتابه وسنة نبيه والإيمان بهم. في كتاب الله أن الله يحب المحسنين يحب الصابرين يحب المتقين يحب. في كتاب الله كره الله انبعثهم فثبتهم. سنة رسول الله إن الله كره لكم قيل وقال. في كتاب الله غضب الله على أقوام. في كتاب الله رضي الله عن أقوام. في السنة إن الله يستحي. في كل هذه الأفعال هم ردوها. قالوا كيف تقول إن الله يحب؟ الله زينا مثلنا، ما ينفع تقول الله يحب فيؤولون الحب ويلغونه، يؤولون بتأويل. كيف تقول إن الله يرضى ويغضب؟ كيف يرضى وكيف يغضب؟ هذا أنتم فيكم كبشر أنتم ترضون وتغضبون لكن الله لا يرضى ولا يغضب. يؤولون كل تلك، هي إلغاء لهذه الأفعال ولا يصرحوا بالإلغاء، بس يقول لك لا من باب أنه يعظم ربه بطريقته. قال لك الله لا يحب ولا يغضب ولا يكره ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب. وعندنا في كل مسألة من هذه المسائل نص من كتاب أو من سنة. فكل هذه الأفعال ينفونها عن الله بسبب أن عقولهم وبعدين تأتي إليهم أنفسهم عقولهم ليست متحدة. لو قلنا لا واحد يقول لك لا ده ربنا يحب يا أخي لكن لا يكره، فأخذ بالك يقول هو يحب لكن لا يكره. يا أخي يكره ليه؟ ده الخلق خلقه والعبيد يكرههم، كيف خلقهم ويكرههم؟ فيحصل بينهم اختلاف. تأتي الأفعال وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فالحمد لله تسعد وأنت تقرأ الآية وجاء ربك والملك صفا صفا على ظهرها الله سبحانه وتعالى جاء مع الملائكة والملائكة صف. كيف ذلك؟ الله يعلم الصفة التي سيأتي بها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قل لها كيف يأتي الله؟ ما يأتي أبدا، ما ينفع تقول الله يأتي. طيب يا أخي أنا ما قلت ربي يقول فعقله يقول لك لا ما تقولش الكلام ده، إذا قلت الكلام ده عيب عليك وحرام عليك وتكفر. وفيك في شأنك قولان أنت كافر أو مسلم. واحد يقول لا في شأنه قولان، شرموق مثلا قال لك إن الله سبحانه وتعالى يضحك. لماذا يضحك يا محمد شرموق؟ قال لأن النبي قال في آخر أهل الجنة دخولا الجنة تمنى، يقول لآخر أهل الجنة تمنى فيتمنى ويتمنى ويتمنى، فيقول الله لك ذلك عشرة أمثاله. فيقول أتهزأ به وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي وقال لأصحابه هل تدرون ما أضحك؟ لأن الله ضحك لما قال له العبد. فمحمد شرموق يقول كان محمد اسم شخص طالب علم معنا اسمه غريب شوي، هو الذي أمامي. فيقول لهم كده يقول لا يا أنت في شأنك قولان، واحد يقول كافر والثاني يقول لك معذور بجهل. هو ليس بجهل ولا معذور بجهل، اتبع النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فهذه الآفة يا إخوة تقديم العقل على النقل. واختلف العقلانيون هؤلاء فيما بينهم بناء على اختلافات عقولهم، فيثبت بعضهم شيئا وينفيه الآخر وكما قال الإمام مالك لبعضهم لما أتوا للمناظرة: يا مالك إني أريد أن أناظرك. فقال مالك: طيب هب أنك غلبتني، هب أنني غلبتك، قال اتبعتك. قال هب أنك غلبتني، قال اتبعتني. قال هب أنك غلبتني اليوم وجاء غيرك غلبني غدا، وأنا تبنيت قولك وأناقش به، غلبني غيرك غدا، قال اتبع الجديد. قال فبعد غد جاء شخص أذكى منكما وغلبني، قال اتبعت الجديد. قال إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص إلى شخص، اذهب إلى ضال مثلك فناظره. أنا على بينة من أمري، أنا مع الكتاب والسنة والحمد لله. فهي الإشكالية التي يعاني منها هؤلاء أنهم قدموا العقل على النقل، وكل يعتز بعقله، على كالزمخشري المعتزلي، كالزمخشري المعتزلي وعلى ذلك فقس، ومن لحق بهم كابي العلاء المعري، والذي يعني أشكال طوائف قدمت العقل على النقل، فلم يتحد العقل عندهم في بعض المسائل، فاختلفت عقول بعضهم عن بعض، فنشأ اختلاف على حسب أعدادهم. بارك الله فيك. وفيك بارك شيخنا. هل أحد له سؤال يا أخو؟ شكل الإسلام شيخنا كالدراسة سلسة تقديم العقل عن النقل بقول نوح يا بنية فالمعنى فقال إنه داوي خاتف العقل داوي لجابر من عقلنا من الماء، فكانت النتيجة تكينا من المؤرخين لما أخذ بالنقل وقدم النقل عن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال تأوي إلى جبل يعصمني من الماء. الشريعة كلها يا أنت تعرف إلى ماذا تقول بهم هذه القاعدة الباطلة تقديم العقل على النقل. قال كيف تكون نار بردا وسلاما على إبراهيم، كيف ذلك يعني؟ هذا من المدرسة العقلية الحديثة في التفسير الذي نعم من محمد ابن عبده المصري وجمال الدين الإيراني المتأفغن الذين يسمونه الأفغاني، وتلميذهم تلميذ محمد ابن عبده محمد رشيد رضا، وإن كان متمسكا لكن انهار في مسائل المعجزات. فقال كيف يحصل، كيف يتعجب، كيف ومش عارف يوجه الخبر، عقله مش جاي، كيف ينبع الماء من بين أصابع رسول الله وينزل يشرب منه 500 شخص، كيف ذلك؟ والثاني يقول كيف يعني ان اضربوه ببعضها تضربه بالجلد يقوم يصحى ويتكلم، ازاي يحصل؟ فقال واحد منهم من الثلاثة: هذا اشبه بالقصص التمثيلي. والثالث يقول لك المائدة من السماء كيف نزلت؟ يقول لك هذا ما حدث، ما نزلت المائدة. واحد من الثلاثة المذكورين يقول الملائكة لم تنزل، وليس عندنا في الإنجيل أي شيء يثبت نزول المائدة، وليس في القرآن أنها نزلت. قل يا أخي إذا كان الله قال إني منزلها عليكم، إني منزلها عليكم، فكيف تقول ما نزلت؟ يقول لك لا ما قال إننا أنزلتها، قال إني منزلها، وبعدين رجع في كلامه يعني ولا مش فاهم تعرفش تجاوبه. فالذي يعضلهم إذا دخلت في قصة المعجزات، إذا قدم العقل كيف كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، مش كده؟ النار من طبيعتها الإحراق، ليست أن تكون بردا على الشخص وسلاما. وكيف تحولت العصا إلى حية تسعى؟ اليهود أحسن منهم، اليهود يحلفون والذي فلق البحر لموسى، فالعصا ضرب بها موسى البحر فانفلق، يصعب عليهم جدا أن فهم يقولون كيف نواجه الغرب الملحد الكافر أن واحد ضرب البحر بعصا فانفلق البحر فمش على الجسر ومر على الناحية الثانية وجاء البحر انطبق على الكفار، كيف نواجه الغرب الكافر بذلك؟ كيف نواجه الغرب الكافر بأن حجر تكلم مع الرسول أو يجز عن حنة للرسول في الدين محو دلائل النبوة؟ لا أقول هذا في الأشاعرة ولا في أن نتكلم على المناهج العقلانية عموما تقول بأصحابها إلى أمثال هذه الضلالات والترهات. فمنهم من يضل في الصفات، ومنهم من يضل في المعجزات وهكذا، والله أعلم. أما الأشاعرة منهم كالنووي في بعض مقولات النووي يتوسع في دلائل في اسم كرامات الأولياء يتوسع فيها، فلا ينفي أنه إنما أقوام عن المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. حتى العقلية نفسها بعد موضوع الغمار في أتمة حياته قالوا كده، يعني رضا قال هناك إصدام الأقال قالوا أكثر سعي العالم الغرار ولم نحتاج من كلامنا غير العقلية وقال نعم نقول علم السلف والخلف، يعني نقول قول الله قول رسوله وانتهى الأمر. احنا مش نقول علم السلف أسلم وعلم الخلف كلام يقال له وجه، لكن احنا أصلنا كتاب وسنة بس، مش هذا الأصل الأصيل الذي يعني نحب أن نحشر ونلقى الله عليه. بارك الله فيكم. أقول لك يا شيخ، شوف بعض إخواننا يسلك معهم مسلك قراءة كتبهم وتفنيدها، إن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله. هل وجدت الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع كتب الفلاسفة أو كتب اليهود والتوراة والإنجيل ويقرأ ما فيهما ويناقش بما فيهما أو يفندهما، أو أنه اكتزأ بالوحي المنزل عليه ولما وجد في يد عمر صحيفة فيها صحيح أوراقا من التوراة قال إيه يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية عليه الصلاة والسلام؟ فمكتزئون بالقرآن والسنة، ولا نستدرك أبدا ولا نبتعد عن كتاب الله وسنة رسول الله. ولا تظن أن الذي يتفذلك ويأتيك باصطلاحات معقدة أنه ذكي، لا والله، كل من ابتعد عن كتاب الله وكل من ابتعد عن سنة رسول الله وكل من صعب على الناس دينهم هو بعيد عن طريق الحق والصواب، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ذكر. فإذا رأت شخص يتكلم بالفلسفات والقيل والقال وعلم الكلام أنت لا تفهم وهو لا يفهم ما يقول أصلا. فكتاب الله مفهوم ميسر للذكر، فالحمد لله، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم به وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الختام نشكر شيخنا على ما قدم، ونشكر الله عز وجل على من نبي علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونذكركم صيام غدا الخميس وهو من ضمن ثلاثة أيام القمرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.